اعتداءات جنسية على الأطفال تعصف بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة معي براء صليبي، سنتحدث عن صدمة كبيرة فور صدور تقرير لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجه الثلاثاء الماضي. الانتهاكات الجنسية على الأطفال أحدثت هزة عصفت بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بعد سلسلة فضائح مماثلة حول العالم خلال السنوات العشرين الماضية. قالت اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا إن التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة، وقال التحقيق إن أكثر من 216 ألف طفل تعرض لهذه الانتهاكات أو الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا على ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها كما ذكرنا قبل أيام. وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أمام الصحفيين أن هذا العدد يصل إلى 330 ألفاً إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم. وقال سوفيه إن الانتهاكات كانت ممنهجة، مضيفاً أن الكنيسة أبدت لامبالاة عميقة وتامة بل وقاسية طوال سنوات، وفضلت حماية نفسها على حماية الضحايا، وأضاف أن الكنيسة لم تكتفي بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، بل غضت الطرف عنها بتقاعسها عن الإبلاغ، وفي بعض الأحيان تركت الأطفال في معية المنتهكين وهي على علم من بذلك. لنستمع إلى تصريح السيد جون مارك سوفيه رئيس اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية يوم إعلان فحوى تقرير أكتوبر تشرين الأول المنقضي. Bref, la masse de travail menée par les équipes de recherche et les membres de la commission a permis d'éclairer de manière approfondie un sujet inexploré. Les abus de pouvoir ou de conscience dans l'église حجم العمل الذي قامت به فرق البحث وأعضاء اللجنة أوضحت بعمق على موضوع لم يسلط الضوء عليه بعد، إساءة استخدام السلطة أو الضمير في الكنيسة والعنف الجنسي الذي أذى كل من القصر والبالغين المستضعفين. إن هذه الاعتداءات بالعنف مدتها طبيعتها ونتائجها كان البعد النوعي لهذا البحث أساسيا. أعتقد أيضا أنه بصرف النظر عن التحليلات ستكون الكنيسة الكاثوليكية قادرة على تعديل جوانب معينة، على سبيل المثال إعادة تدريب كهنتها، وستكون قادرة على مراجعة تعاليم معينة وأنماط عملها. العمل المنفذ أولا يؤكد مدى انتشار العنف الجنسي في مجتمعنا. 5,800,000 أشخاص هم بالغين تعرضوا للعنف الجنسي قبل سن 18، وهي 14.5% من النساء و 6.4% من الرجال، أي 10.7% من إجمالي عدد البالغين في العائلات والدوائر الودية. والعنف كان أكثر شيوعاً بنسبة 7.5% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق تعرضوا للاعتداء الجنسي في هذه الأماكن، بما في ذلك 3.7 في العائلات. ومن المعروف أن هذا الوضع لا يزال غير محتمل، والدعوة إلى اتخاذ إجراء قوي. الآن نأتي إلى الكنيسة الكاثوليكية، وبحسب ما تحصلنا من شهادات تسمح لنا بتحديد حوالي 2700 ضحية، حيث قدر التحقيق الأرشيفي بتعداد 4,800 تحقيق، بالإضافة إلى 50 تحقيقا على الأقل، وهو 95%، وهو 95% مجال الثقة عدد الأشخاص الذين تعرضوا لاعتداء جنسي خلال طفولتهم من قبل المتدينين أو رجال دين. Conduit à estimer dans la population française âgée de plus de 18 ans à 216,000 plus ou moins 50,000, c'est l'intervalle de confiance à 95%, le nombre des personnes qui ont été sexuellement agressés pendant leur minorité par des clercs, des religieux ou des religieuses. من جهة جهتها أعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء الماضي عن شعورها بالعار والهول بعد صدور التقرير طالبة الصفحة من الضحايا. وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور إريك دومولان بوفو: أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفحة، أطلب الصفحة من كل واحد وواحدة. التقرير المكون من 2500 صفحة والذي أعدته اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنيسة منذ 1950 جاء ليفضح أسراراً تسربلت خزياً وعاراً وتوارت في ظلمة صمت مطبق ردحاً من الزمن. وقال سوفييه إن المشكلة قائمة، وأضاف أن الكنيسة أظهرت عدم اكتراث تام بالضحايا حتى القرن 21 ولم تبدأ تغيير موقفها حقاً إلا عام 2015-2016. وفي تصريح لوكالة فرانس بريس قال جان مارك سوفييه إنه كان هناك بين 2900 و3200 من مرتكبي جرائم جنسية ضد الأطفال من كهنة ورجال دين آخرين في الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا منذ 1950، وإن معدل الأطفال الذين تعرضوا لانتهاكات جنسية في الكنائس يصل إلى ضعف الانتهاكات التي تحدث في أوساط أخرى مختلفة بينها المدارس ومنتجعات العطل والمرافق الرياضية والمركبات الثقافية. أما رئيس جمعية الضحايا بارلي إي روفيفور والذي شارك في التحقيق وصف التقرير في وقت سابق بأنه سيكون له تأثير قنبلة، وقال إنه لكارثة ذلك أن النسبة بين الضحايا الذين عددهم 216,000 وبين المعتدين الذين هم 3,000 هي معتد واحد لكل 70 ضحية، وصفا ذلك بأنه أمر مرعب للمجتمع الفرنسي وللكنيسة الكاثوليكية. كانت اللجنة المستقلة قد أنشئت في خريف العام 2018 وضمت 22 عضواً متطوعين ويتمتعون بمهارات تطال مجالات كثيرة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع والتعليم وحماية الطفل والتاريخ والعلوم الاجتماعية واللاهوت وغيرها. وقد استمعت اللجنة خلال عامين ونصف العام إلى الضحايا والشهود، كما اطلعت على أرشيف الكنيسة وتقارير ومحفوظات قضائية وأمنية وإعلامية وضعت منذ خمسينيات القرن الماضي. ومن أجل عملها جعلت اللجنة كلمات الضحايا محرك عملها على حد قول سوفييه، أولاً من دعوة لتقديم شهادات لمدة 17 شهراً سمحت بجمع 6500 مكالمة أو جهات اتصال مع ضحايا أو أقارب لهم، ثم عبر عقد 250 جلسة استماع طويلة أو مقابلة بحثية. أشارت صحيفة لو فيغارو إلى أن 56% من حالات الاعتداءات الجنسية هذه حدثت بين عامي 1950 و1970، و 22% منها بين 1970 و1990، و 22% منها بين عامي 1990 و2020، إذ يعد ثبات النسبة المئوية هذا دليلاً على عدم تحسن أوضاع حماية الأطفال في الكنائس منذ أكثر من 30 عاماً. بعد وضع تقاريرها تضع اللجنة لائحة تضم 45 اقتراحاً تتطرق إلى مجالات عدة مثل الاستماع إلى الضحايا والوقاية وتدريب الكهنة والرهبان والقانون الكنسي وتغيير إدارة الكنيسة، وستوصي أيضاً بسياسة اعتراف وتعويض. تمتلك الكنيسة الكاثوليكية سجلاً حافلاً بكثير من الانتهاكات التاريخية بحق المنتسبين لها أو المذاهب المسيحية الأخرى مثل حربها التي استمرت مدة 30 عاماً، حيث بدأت كحرب دينية بين الكاثوليك والبروتستانت ثم انتهت كصراع دموي على السلطة والنفوذ في أوروبا دام 30 عاماً وخلف أكثر من 8 ملايين قتيل. وتعتبر قضية الاعتداء الجنسي من أكثر القضايا التي تثير الرأي العام لدى أتباع الكاثوليكية، وتعتبر من أكبر التحديات التاريخية التي تواجه الفاتيكان منذ عشرات السنين إلى يومنا الحاضر. ووفقاً للعديد من التقارير الحقوقية قدر عدد ضحايا الاعتداء الجنسي الذي نفذه قساوسة الكنيسة الكاثوليكية بالآلاف، لا سيما من الأطفال والراهبات، حيث قال تقرير جون جاي المنشور في عام 2004 بعد دراسة معمقة أجراها في الاتهامات وعددها، حصل على رقم 10,667 حالة اتهام موجهة ضد 4,392 من القساوسة المتهمين بالتورط في الاعتداءات الجنسية على الأطفال بين عامي 1950 و2002. وفي سنة 2019 اعترف بابا الفاتيكان فرانسيس بعد سنوات من التجاهل والتكتم بارتكاب رجال دين في الكنيسة الكاثوليكية باعتداءات جنسية على راهبات في العديد من الكنائس، وأنه في إحدى الحالات تم احتجاز راهبات كعبيد جنس، ويعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها البابا فرانسيس بتورط رجال دين في الاعتداء الجنسي على الراهبات، وذلك حسب ما نقلته قناة بي بي سي البريطانية. أضاف أيضاً خلال تصريحاته أن سلفه البابا السابق بنديكت أجبر على إغلاق المجمع الذي وقعت فيه الاعتداءات الجنسية للكهنة على الراهبات، وأن الكنيسة كانت تحاول معالجة المشكلة، لكنه أقر بأن الانتهاكات ما زالت مستمرة، واعترف بأن الكهنة والأساقفة قد أساءوا معاملة الراهبات، لكنهم قالوا إن الكنيسة كانت على علم بهذه القضية وتعمل على حلها، وأضاف أنه طريق كنا نسير عليه، وتابع كان لدى البابا بنديكت الشجاعة لحل الإبراشية التي خدمت فيها الراهبات بسبب استعبادهن حتى وصل الأمر إلى الاستعباد الجنسي من رجال الدين. ونقلت القناة البريطانية عن بابا الكنيسة فرانسيس قوله إن الاعتداء الجنسي على الراهبات كان مشكلة مستمرة، لكنه حدث إلى حد كبير في تجمعات معينة بعضها جيد. وقد صرح في وقت سابق أليساندرو جيسوتي عضو المكتب الصحفي للفاتيكان بأن المكان المذكور الذي وقع فيه التحرش كان مقره فرنسا. يشار إلى أنه وبتاريخ نوفمبر تشرين الثاني 2019 شجبت المنظمة الكاثوليكية العالمية للراهبات ثقافة الصمت والسرية التي منعتهم من التحدث علانية، كما أدانت مجلة النساء في الفاتيكان نساء الكنائس في العالم هذه الإساءة، وذكرت إنه في بعض الحالات تم إجبار الراهبات على إجهاض حملهن بأطفال من الكهنة، وهو أمر تحرمه الكاثوليكية. تعويض الضحايا خسائر فادحة. فبعد عجز الفاتيكان عن مكافحة جرائم الاعتداء الجنسي داخل الكنائس الكاثوليكية، عمد إلى خطة منظمة بهدف امتصاص الغضب العارم الذي سببته تلك الجرائم، وتتمثل بتعويضات مالية ضخمة لضحايا الاعتداءات الجنسية، إضافة للضغوطات الكبيرة التي تعرض لها أتباع الكاثوليكية مما أجبرهم على ترك مناصب إدارية عليا، الأمر الذي عاد بخسائر مالية ضخمة قدرت بمليارات الدولارات حول العالم. فعلى سبيل المثال، أنفقت الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 2 مليار دولار كتعويضات مالية للضحايا، بينما في إيرلندا أجبرت تقارير إلى الاعتداءات الجنسية أجبرت رجال الدين الكاثوليك المتحكمين بمفاصل الدولة على الاستقالة، مما أدى لاحقاً إلى استقالة الحكومة بشكل جماعي. إضافة إلى الاستهانة بحرمة الكنائس، ظهرت في كنائس أوروبا مؤخراً العديد من الظواهر المسيئة. فبعد ظاهرة الاعتداء الجنسي التي حسمها تصريح البابا فرانسيس، خرجت للعلن ظاهرة جديدة من نوعها، وهي تصوير مشاهد جنسية لأفلام إباحية داخل الكنائس، وتهاون القضاء الأوروبي في التعامل مع مثل هكذا انتهاكات، ما أثار موجة من الغضب العارم في المدن الأوروبية. وعلى سبيل المثال، رفض القضاء الهولندي دعوى رفعتها كنيسة في مدينة تيلبورغ الهولندية ضد منتجي أحد الأفلام الإباحية، وذلك بعد تصوير مشاهد جنسية داخل غرفة الاعتراف بأحد الكنائس. وبرر القضاء سبب رفضه للدعوة بالرغم من وصفه للفيديو بأنه مسيء، لأنه نشر في وقت تم فيه إيقاف العمل بالقوانين التي تجرم التجديف في هولندا. تضاف فضيحة الاستغلال الجنسي للراهبات إلى فضيحة عالمية أخرى سببت صدمة كبيرة في الأوساط الدينية المسيحية، حيث تم الكشف عن حالات عديدة من التحرش بالأطفال من قبل رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة. ومطلع العام الحالي أكد البابا فرانسيس أن مصداقية الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة تضررت من فضيحة الانتهاكات الجنسية بحق الأطفال. وأشار تقرير أصدرته لجنة بولاية بنسلفانيا إلى وجود أكثر من 1000 ضحية للانتهاكات الجنسية من قبل مئات القساوسة خلال 7 عقود في هذه الولاية. وفي يوليو تموز الماضي وافق البابا على استقالة الكاردينال ثيودور ماكاريك، أحد أبرز الشخصيات الكنسية الأمريكية، بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات جنسية بحق مراهق. وفي ديسمبر كانون الأول الماضي حث القساوسة مرتكبي هذه الاعتداءات على تسليم أنفسهم للعدالة قبل مواجهة العدالة السماوية، لكن منتقدي البابا يرون أنه لم يقم بما هو كاف لمحاسبة من طمس الجرائم. وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن على الفاتيكان أن يقدم أكثر من مجرد أفكار وصلوات لوقف الفضائح الجنسية المتتالية، بدءا بتغيير آلية محاسبة الأساقفة المتورطين بالفضائح أو المتواطئين معهم بالتغطية على تلك الجرائم. ودعا الفاتيكان إلى اجتماع رؤساء اتحاد الأساقفة الكاثوليك في العالم، أي قرابة 130 أسقفا، دعتهم في روما من 21 إلى 24 من فبراير شباط لمناقشة سبل التصدي لهذه الجرائم. لكن منظمة مساءلة الأساقفة الأمريكية لا تتوقع أن ينتج عن هذه القمة إصلاحات كبيرة. رئيس أساقفة ميونخ يستقيل ويدين كارثة الاعتداءات الجنسية. في الصيف الفائت أعلن رئيس أساقفة ميونخ راينهارد ماركس أنه طلب من البابا فرانسيس إعفاءه من مهامه، معترفا بفشل الكنيسة الكاثوليكية في كارثة الاعتداءات الجنسية داخل المؤسسة. وقال الكاردينال ماركس الرئيس السابق لمؤتمر الأساقفة الألمان في رسالة بعث بها إلى البابا: بالنسبة لي يتعلق الأمر بشكل أساسي بتقاسم المسؤولية عن كارثة الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها مسؤولون في الكنيسة في العقود الأخيرة. وأوضح أنه يدين في رسالته المؤرخة بال21 من أيار مايو ونشرتها أبرشية ميونخ، يدين فشل المؤسسة أو النظام في هذه الفضيحة الواسعة التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية الألمانية. وأضاف أن التحقيقات والتقارير أظهرت باستمرار حصول العديد من الإخفاقات الشخصية والأخطاء الإدارية، وأيضاً الفشل المؤسسات وربما الممنهج. وانتقد الكاردينال الزملاء الذين يرفضون الاعتراف بأن هناك مسؤولية مشتركة في هذا الصدد، مضيفا أن الكنيسة تواجه طريقا مسدودا، وأمل أن تكون استقالته مؤشرا لبداية جديدة للكنيسة. وبحسب بيان الأبرشية فقد منح البابا الإذن بنشر تلك الرسالة، وطلب من ماركس البقاء في منصبه إلى أن يتلقى جوابا. في السنوات القليلة الماضية هزت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تقارير كشفت عن مدى الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين بحق الأطفال. أظهر تقرير نشر في عام 2018 بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان خلال رئاسة ماركس أن 1670 رجل دين ارتكبوا اعتداء جنسيا ما بحق 3677 قاصرا، غالبيتهم من الصبيان بين الأعوام 1946 و2014. لكن معدي التقرير قالوا إنه من شبه المؤكد أن العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير. ومن فترة مضت أرسل البابا موفدين إلى أبرشية كولونيا للتحقيق بشأن أخطاء محتملة في ردها على التقارير عن الاعتداءات الجنسية بحق أطفال. وماركس المعروف بأنه من الداعين البارزين لإدخال إصلاحات اعتذر في وقت سابق نيابة عن الكنيسة لضحايا الاعتداءات الجنسية. هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.